والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن أظلم ممن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.